أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فكما تعلمون أننا في المحاضرة السابقة قد شرعنا في الحديث عن تفسير سورة المائدة، وفي المحاضرة السابقة تحدثنا عن بطاقتها الشخصية، والتي كما قلت من خلالها يسهل علينا أن نتعرف على هذه السورة الكريمة. وقفنا عند أمر، ألا وهو ما علاقة هذه السورة بالسورة السابقة؟ وكما قلت في نهاية المحاضرة السابقة، إن أمر القرآن الكريم مبني على الوصل، بمعنى أنك لو قرأت القرآن كله بداية من قولك الحمد لله رب العالمين وانتهاء بقوله تعالى من الجنة والناس، لأدركت أن القرآن الكريم وحدة واحدة لا ينفصل بعضه عن بعض، فليست كل سورة مستقلة عمن سواها من السور أو عما سواها من السور، وإنما القرآن كله وحدة واحدة، فكل سورة تبدأ من حيث انتهت السورة التي قبلها، أو بتعبير آخر كما قل السورة تنتهي وتسلم وتستلم منها السورة التي بعدها. وضربنا مثالا على هذا بأول سورتين في القرآن الكريم، بسورة الفاتحة وبسورة البقرة، فقلنا الذي ينظر يرى أن سورة الفاتحة قد اختتمت بمطلب، ألا وهو طلب الهداية من الله رب العالمين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن آخر شيء انتهيت عنده في سورة الفاتحة أنك تطلب الهداية، تأتي سورة البقرة في بدايتها تلبي لك مطلبك، وتبدأ من حيث انتهت سورة الفاتحة. أنت تريد الهداية؟ نعم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وكأنها تقول لك إذا كنت تريد الهداية فلن تجد هداية إلا في القرآن الكريم. هكذا القرآن كله. من أجل هذا سأل أهل العلم ما علاقة هذه السورة بالسورة التي قبلها. السورة التي قبلها هي سورة الايه؟ ها؟ سورة ايه؟ النساء. النساء، انظر كيف ختمت سورة النساء، آخر آية عندك بتقول ايه؟ تقول وأنا أريد إن شاء الله تعالى نحن لما نجلس كده يا ريت يبقى معانا المصاحب بقى، لان في امور هنحتاج ان احنا نتابعها بالنظر، والنظر في المصحف ده يعني ده حكايه ثانيه خالص. الامام احمد بن حنبل عليه رحمه الله كان يحفظ القران كله عن ظاهر قلب، ومع هذا كان اذا صعد المنبر او جلس مجلس علم ليحدث الناس كان يكتب الآيات في لوح، فإذا أراد أن يستدل نظر وقرأها. فسألوه يعني أنت تحفظ القرآن كله، فاستدعي هذا من الذاكرة، خلاص أنت لست في حاجة إلى أن تقرأ من لوح أو تقرأ من مصحف أو تقرأ من ورقة. فأجاب إجابة طيبة جدا، ماذا قال؟ قال أريد أن أمتع نظري بالنظر في القرآن الكريم كما أمتع به لساني. زي ما بيجد متعة في أن كلمات القرآن تجري على لسانه، كان بيجد متعة في أن ينظر إلى إلى آيات القرآن الكريم. والبعض الآخر كان يقول أكحل بها عيني، بل يخرج أحدهم يقسم بالله أن النظر في المصحف مما يجلي البصر. فده لوحده كده حكاية. فإن شاء الله يبقى في أيدينا المصاحف علشان ما نقول تنظر إليه. فلما أسألك الآن آخر آية في سورة النساء بتقول إيه؟ ها؟ قبل الكلالة يبين الله لكم، يا رجل يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. خواتيم سورة النساء فيها بيان بأن الله سبحانه وتعالى قد بين لنا كل شيء تجنبا لأن يضل الإنسان فيقع في شيء حرمه الله أو يجتنب شيئا أراده الله. إذن في خواتيم سورة النساء التنصيص على أن الله سبحانه وتعالى قد تكفل لنا ببيان كل شيء حتى لا يكون هناك عذر لأحد في ضلاله. ما يجيش واحد يقول أنا وقعت لأن أنا مش عارف، مش عارف ليه؟ الله بين لك كل شيء، الحلال والحرام. مصداقا لهذا بقى بدأت سورة المائدة بالبيان. يبقى سورة النساء في آخرها بتقول لك ربنا هيبين لك كل شيء، سورة المائدة تبدأ بالإيه؟ بالبيان. هتاخد فيها بقى كل أو جل أحكام الحلال والحرام فيما يتعلق بمأكلك، وفيما يتعلق بمشربك، فيما يتعلق بعبادتك، فيما يتعلق بعقيدتك. وكأن سورة المائدة جاءت تحقيقا لما ختمت به سورة الايه؟ سورة النساء. عايز البيان؟ خذ البيان. يوم علشان ما تضلش، ودي مسألة هلفت نظرك إليها، ينبغي أن تكون حاملا علم هذه السورة. ولذلك كان يقول عنها بعض أهل العلم هذه مجنبة الضلال، سموها كده، هذه مجنبة الايه؟ الضلال. اللي ياخد علمها ما يضل، ما يضل. ليه؟ هتشوف بقى، تعلمك عقيدة صحيحة وتعلمك أحكام وأكلك وشربك ووضوءك، كل ده هتجده في سورة الايه؟ في سورة المائدة. كذلك هناك أمور أجملها الله في سورة النساء ستجد تفصيلها في سورة المائدة. ولما هنيجي هنشاور لك نقول لك شوف التفصيل ده أهو، ده اللي أجمل في سورة الايه؟ النساء. ها هو تفصيله في هذه السورة الكريمة. لما جاء أهل العلم وأرادوا أن يتحدثوا عن فضل سورة المائدة قالوا يكفيها أمران. ولذلك نقول إني إخواننا اللي بيتتبعوا فضائل الصور، كثير من الروايات التي وردت في فضائل الصور لا تصح. طيب لما جم يسألوا عن فضل هذه الصورة وهي صورة المائدة، وجدوا أمران. أمر يذكره لك كما قلت حديث أم المؤمنين عائشة أنها آخر ما نزلت، فلم ينسخ منها شيء، فأحل حلالها وحرمه حرامه. طبعا على خلاف فئتين هنتكلم فيهم، دول دخل فيهم نسخ ولا ما دخلش، ولكن الصورة في مجملها صورة محكمة، ما تأخذه منها ينبغي أن تلتزم به، أن تلتزم به، وعلينا أن نحل حلالها وأن نحرم حرامه. قالوا من فضائل هذه الصورة الكريمة أنها تفردت بذكر 19 حكما لم ترد في غيرها. 19 حكم هتاخدهم من الصورة دي مش هتلاقيهم في غيرها. وهنعد مع بعض بقى: حكم المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، كل الحاجات دي لم تجدها إلا في صورة المائدة. خلاص 19 شيء، واللي منها الأذان لكل الصلوات لم يأتي له ذكر إلا في هذه الصورة. إذا ناديتم إلى الصلاة، هتقول طب ما هو جه في سورة الجمعة إذا نودي للصلاة، لا ده أذان خاص، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فده أذان الجمعة، أما الأذان لعموم الصلاة لم يرد ذكره إلا في هذه السورة الكريمة. 19 حكم هحط إيدك عليهم حكم كده واحنا بنتكلم، أقول لك لو شاطر طلعها، مش هتلاقيه إلا في سورة المائدة، إلا في سورة المائدة. فهذا كان من فضائل هذه السورة الكريمة. لما تدخل على أول آيات هذه السورة الكريمة، صدرها الله سبحانه وتعالى بنداء وتنبيه: يا أيها الذين آمنوا. والآية اللي قدامك دي لما تبص لها آية لها العجب، آية لا أول آية في سورة المائدة هذه، وكان ليها قصة وقعة بيذكروها. كان في رجل زمان اسمه الفيلسوف الكندي، والفيلسوف الكندي كانت حرفته الكلام، حرفته شغلته، أي واحد فيلسوف حرفته الكلام يجيد الكلام. فبعضهم دخل عليه في يوم وقالوا له: يا كندي، أتستطيع أن تجمع لنا كتابا يضاهي القرآن، حاجة كده تكون قريبة من القرآن، ألف لنا مؤلف وانت شغلتك الكلام بقى يضاهي القرآن الكريم. وانتوا عارفين ان المتعوس في عقل طه حسين ده قبل ما يموت كان ليه تصريحات وكلمات، انه يعني وكان خلاص بيدعي انه يملك زمام اللغة العربية، لدرجة انه افتى انه على استعداد يؤلف مؤلف لن يقل بلاغة ولا براعة عن القرآن الكريم. فدخلوا على الفيلسوف الكندي وقالوا له هذا. فالرجل قال: دعوني ثلاثا، سيبوني ثلاثة ايام خلاص. فتركوه. بعد ثلاثة ايام خرج عليهم ليقول الآتي، اسمع بقى ليه. قال: انا قررت ان افتح المصحف وما يخرج امامي سأؤلف ما يضاهيه، اللي هيطلع هشوف انا لو ألفت زيه ألفه ازاي. ففتح المصحف فخرجت له سورة المائدة. بيقول: فنظرت في أول آية فيها فوجدت أن الله سبحانه وتعالى، بصلها اسمع بقى، فوجدت أن الله سبحانه وتعالى قد جمع فيها الآتي: نداء يا ونداء يا وتنبيها أيها، وتخصيصا الذين آمنوا، وأمرا أوفوا، وتحديدا بالعقود، وتحليلا أحلت لكم، وتخصيص بهيمة الأنعام، واستثناء إلا ما يتلى عليكم، واستثناء بعد استثناء غير محل الصيد، وتوصيفا وأنتم حرم، وتفويضا إن الله يحكم ما يريد. كل هذا في سطرين، فمن يستطيع أن يجمع هذا في سطرين إلا الله؟ سطرين، شوف فيهم كل اللي أنا قعدت أقوله لك ده في السطرين اللي قدامك دول. سطرين، فعايز يقول بلاغة مين وفيلسوف مين ومتحدث مين اللي يجمع كل هذه الألوان التي ذكرتها لكم في كام بقى؟ قدامك سطرين. آية ليها العجب، آية ليها العجب. فأقر وأدال للقرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يضاهيه أحد ويعجز عنه البشر، وصدق الكافر اللي قال: إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه، وإنه ليس من كلام البشر. دي حقيقة، دي حقيقة. فلما تيجي بقى لأول شيء يا أيها، دي دايما يسموها نداء وتنبيه. يا بتنادي، أيها بتنبهه، يعني أنت خلاص، يبقى نداء وإيه وتنبيه، بينادي على مين بقى؟ الذين آمنوا. نسأل الله أن نكون منهم، نسأل الله أن نكون منهم. خد قاعدة بقى وتعلمها، يديها لك رجل من خيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو عبد الله بن مسعود، يقول لك دايما كده: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. خلاص، يقوم حتى الحاسب بس يقول لك: وهكذا المحب إذا نادى على من يحب. خلاص، يبقى ابن مسعود بيقول لك أول ما تسمع يا أيها الذين آمنوا اعمل إيه؟ صحصح، صحصح، ارعاها سمعك. ليه؟ اللي جاي بعديها يا هيكون خير ربنا بيأمرك بيه، يا هيكون شر ربنا بيحذرك وينهاك عنه، وأنت تحتاج إلى الأمرين. ولذلك الحسن بس يقول لك: وهكذا الحبيب مع حبيبي. يعني لما بيجي واحد يحب واحد دايما كده، إما أن يأمره بخير وإما أن يحذره عن إيه؟ عن شر. مش حبيبك اللي طلع سجارة ويديها لك، مش هو ده حبيبك، لا لا، ده إبليس ويعينك على شر. إنما من يحب هو الذي يأمر بخير وينهى عن شر. ولذلك ضع ده معيار للحب. شوف اللي قدامك بيقول لك إيه، خد سجارة، تعال نروح السيمة، خلاص اعرف أنه شيطان مضل، شيطان مضل. تعال نروح المسجد، قم صلي الفجر، واخد بالك، اوعى تشرب سيجارة، اوعى تعمل كذا، يبقى ده محب. هو ده معيار الحب، مش يقول لك ده صاحبي وحبيبي ويبقى هو عشان بيعينه على باطل أو يعينه على شر. لا، هذا كلام غير مقبول، هذا كلام غير مقبول. فدايما خد القاعدة دي معاك: خير تؤمر به وشر تنهى عنه. ولذلك نصيحتي لك حينما تسمعها أهب نفسك بأن تقول: سمعت وأطعت. قبل ما تسمع إيه المطلوب؟ أنت عايز إيه؟ ده خير يحمل إليك أو شر يراد أن يصرف عنك. يبقى تأهب نفسك أول ما نقول يا أيها الذين آمنوا تقول إيه؟ سمعت وأطعت، اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين يا رب. يبقى بنقول سمعنا وأطعنا. طيب القاعدة بقى: خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يبقى هيعقوبها يا أمر يا إيه؟ يا نهي. اللي جاي بقى وراها إيه؟ أوفوا. يبقى ده فعل إيه؟ فعل أمر. خلاص أوف، يبقى ده فعل أمر. وأوف دي في لغة العرب أحيانا تيجي بالألف وأحيانا تيجي من غيرها، يعني ممكن تيجوا أوفوا وممكن تيجي إيه؟ وافوا. وافوا وافوا، مش وإبراهيم الذي إيه؟ وافى، مش قال وافوا. فتيجي قد تأتي بالألف وقد تأتي بغيرها، هنا أوفوا بالعقود. ولما بتزيد الألف دايما يقولوا الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى، لكن في نوع من أنواع الحظ على الوفاء. أوفوا. طب ربنا سبحانه وتعالى يريد منا أن نوفي بماذا؟ قال بالعقود. احنا عندنا عقود وعهود، مش كده؟ في فرق بينهما. يعني انت لما تيجي تلاقي مثلا بعض اهل التفسير اوفوا بالعقود يقول لك بالعهود، فهذا يشعرك انه ها لا فرق. لكن هو في فرق بين العقود والعهود. اهل التحقيق قالوا نعم، كل عهد عقد، كل عهد عقد، خلاص، وليس كل عقد عهد. يعني بينهم عموم وخصوص. ازاي؟ قالوا لان العقود عقد يبقى لابد وان يكون فيه طرفان، خلاص، لابد ان يكون فيه عقد، يبقى لازم بيكون بيني وبينك، لابد ان يكون فيه طرفان. اما العهد فقد يكون فيه طرف واحد. يعني حضرتك دلوقتي تقول وعهدك يا ربي ان افعل كذا، ادي عهده، خلاص خلاص لازم ربنا يتكلم معاك ويتفق معاك، خلاص. فالعهد عهد علي، انا بقوله اذا عدت من المملكه العربيه السعوديه بخير لافعلن كذا وكذا، خلاص خلاص. فالبعض بيرى ان بينهما ها عموم وايه وخصوص، لكن في النهايه كله عقد يعتبر عهدا، وليس كل عهد يعتبر عقدا، خلاص، هي كده. فبينهم عموم وخصوص. فلما يجي ربنا يقول يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود، عبد الله بن عباس يقول العقود العهود، وهذه روايه له في صحيح البخاري معلقه واخرجها غير البخاري موصوله بسند صحيح. ويقول لك بقى عهد الله ان توفي بما احل وبما حرم. يبقى ايه المطلوب؟ ان ربنا بيطالبنا بالوفاء بايه؟ بايه؟ نوفي مع الله فيما امرنا به واوجبه علينا، وفيما نهانا عنه وحرمه علينا، لن تكون موفيا الا بذلك. ولذلك سيدنا ابراهيم سمي وابراهيم الذي وفى. ليه ربنا وصف الوصف ده؟ ليه ربنا وصف الوصف ده؟ خلاص، لان ربنا كلفه بكلمات، ربنا ليه فايه فاتمهن. يبقى وفى ولا ما وفاش؟ يبقى ما وفى. يبقى المطلوب منا جميعا ان نوفي بكل ما فرضه الله علينا، وان نجتنب كل ما نهانا الله عنه. فلن نكون موفين إلا باجتناب الحرام وتنفيذ الحلال وما أمرنا الله به، وما أمرنا الله به. أهل العلم بيقسموا العقود التي ينبغي أن يوفي بها المرء إلى ثلاث. يقول لك عقد ما بين الإنسان والإنسان، وعقد ما بين الإنسان ونفسه، وعقد ما بين الإنسان وربه. ثلاث حاجات، خلاص. كل عقد التزمت به ينبغي أن توفي به، سواء مع الإنسان أو مع النفس أو مع الله، بس خد بالك في إطار إيه؟ في إطار ما أحل الله وما حرمه، في إطار ما أحل الله وحرمه. فلا تتعاقد على حرام ثم تقول تعاقدت فينبغي أن أوفيه. يبقى أنا عندي إطار وعندي أحوال، الإطار حلال وحرام، والأحوال عقد الإنسان مع الإنسان، عقد الإنسان مع نفسه، عقد الإنسان مع ربه، خلاص كده. فينبغي أن تسير في هذا الإطار، إن خرجت العقود عن هذا الإطار فيجب عدم الوفاء بها، فيجب عدم الوفاء بها. لذلك عندكم حديث في صحيح البخاري، مش عارف انا قلته لكم ولا ما قلتلكوش، بريرة، عارفين حديث بريرة؟ بريرة، بريرة هذه، ده حديث في البخاري، ام المؤمنين عائشة تقول لقد كان في بريرة ثلاث سنن. بريرة دي، ده حديث البخاري، تسببت، كانت سببا في بروز ثلاثة سنن للناس. بريرة هذه كانت أمة عبدة تباع وتشترى، وكان يملكها جماعة من الأنصار، وكانت أم المؤمنين عائشة تحبها، فأرادت أن تشتريها وأن تعتقها. وبريرة هذه بتعرفين ان الأمة بتنكح بملك اليمين، يعني اللي يملك أمة بيطأها مش بعقد زواج، بيكون ان هو يملكها، ده سيدها، فإذا زوجها سيدها، يعني من حق سيدها يجوزها كمان، فإذا زوجها حرم عليه أن يطأها، يبقى كأنه بيتنازل عن حقه في وطئها. فكان أهل بريرة اللي بيملكوها دول زوجوها لرجل اسمه مغيث. اسمه ايه؟ مغيث، خلاص، اسمه مغيث. فحصل معاها او حصل ثلاث وقائع تسببوا كما قلت في ظهور ثلاث سنن، منهم بقى سنة تتعلق بموضوعنا اوفوا بالعقود. الواقع زي ما قلت لك، ام المؤمنين عائشة كانت تحبها فارادت ان تشتريها وان تعتقها، خلاص، تشتريها وتعتقها. فوافق اهلها اللي بيملكوها يعني من الانصار، ولكن على شرط ان يكون ولاء بريرة له. يعني اللي بيملك عبد لو اعتقه، يعني انا بملك عبد رحت قلت له انت حر، اصبح حرا، اعترافا منه بجميل هذا، ده انا اعتقته بقى، الشرع بيقول يكون ولاؤه لي. يعني ايه يكون ولاؤه لي؟ يعني يجب عليه ان يكون في خدمتي، يخدمني. لو مات ولم يكن له وارث انا اللي بورثه. عشان كده لما تقرا في علم المواريث يقول لك اسباب الارث، اسباب الايه؟ الارث. يوم يقول لك كده النسب والمصاهرة والولاء. النسب الارحام اللي بيننا وبين بعض، ان انا بقى ابن وبقى اخ، مش كده ولا ايه؟ او بقى اب، دي كلها بتكون سبب في اني بعمل ايه؟ بورث، مش كده ولا ايه؟ او المصاهرة، الزواج، بتجوز واحدة فبسبب الزواج ده هي بايه؟ ها؟ ترثني وانا بارثها. طب ده دي اشياء احنا عارفينها اهو، يبقى من اسباب الارث النسب والمصاهرة. تقوم تيجي تلاقي في علم الفقه يقول لك ايه؟ والولاء. والولاء، الولاء يعني العبد بقى اللي انا اعتقته لو مات لم يكن له ولد ولم يكن له احد يرثه انا بورثه. ايه السبب في ان انا بورثه؟ ان المفروض ولاؤه كان لي، لان انا عملت ايه؟ اعتقته. خلاص، وهو عايش خدمته بتبقى لي اعترافا منه بجميلي هذا. فاللي حصل الاتي بقى، ام المؤمنين عائشة هتشتري، هتبقى بليلة بتاعتها وبعدين هتعتقها، يبقى المفروض ولاء بليلة لمين؟ حلوة ووضحت. لا، الجماعة بقى لما جم يبيعوها اشترطوا على عائشة انها لو اعتقتها يكون ولاء بريرة لهم مش لعائشة. ده شرط حطوه، ده شرط، ووافقت عائشة على هذا. خلاص وافقت، ما في مشكلة، كان أهم حاجة عندها بريئة تعطى، فوافقت على هذا. فلما اشترت بريرة وأعتقتها حصل الثلاث حاجات اللي أقول لك عليهم دول. الحاجة الأولانية أنها كانت متزوجة بمغيث هذا العبد ده، خلاص، اللي كانوا مجوزينهم له. فيوم أن أعتقتها عائشة خيرها النبي في زوجها، ولذلك الجارية إذا أعتقت، لأن قبل العتق ما كان لها رأي، فإذا أعتقت تخير في زوجها، عايزاه ولا مش عايزاه؟ إن قالت عايزاه قضي الأمر، ملهاش خيار بعد كده بقى، خلاص ملهاش خيار بعد كده بقى خلاص. وإن قالت مش عايزاه يفسخ العقد. أدي أول سنة، أول سنة كانت أول جارية تعتق وهي إيه؟ متزوجة. راح تطلع السنة دي، ولذلك خيرها النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها. وكان مغيث هذا يحبها حبا جما، فالنبي سأل تريدين مغيث؟ قالت لا. كان يتبعها في الطرقات ويبكي، شوف حبه ليها، مش عايزه تسيبه. ثم ذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشفع به، كلمها انا ما اقدرش استغنى عنها. ولذلك النبي لما ارسل لها فقالت له يا رسول الله اهي شفاعه ام هو امر؟ شوف الادب، مش لما اشوف ولما اقتلع ولما افكر، انت بتشفع له ولا بتامرني؟ ليه؟ لو امر خلاص هتلتزم. قال بل هي شفاعه. قالت لا اريده، خلاص مش عايزها. وفرق بينهم. دي كانت اول سنه. خلاص، السنه بقى الثانيه ان هم اشترطوا على عائشة ان يكون ولاء بريرة لهم. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما علم؟ قال ولاؤها لك. الله، ده هم اشترطوا وانا وافقت. فقال كل شرط ليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله، كده كل شرط ليس في الكتاب وليس في السنة مردود ولو اشترطوا 100 شرط، يبقى مش هوفي. ليه يا ابني؟ مخالف للكتاب والسنة، مخالف. السنة قالت إنما الولاء لمن اعتق. هم دلوقتي عملوا ايه؟ خلفوا السنة وعايزين يبقى الولاء ليهم، يضربوا دماغهم زي ما هم عايزين. خلاص، شرط خالف السنة، العقد صحيح. لما تقرأ بقى كده في فقه المعاملات، العقد صحيح والشرط باطل. يشربوه. خلاص، يوم زي ما بحصل دلوقتي، زي ما حصل دلوقتي، يقول لك، وده الجهل اللي احنا بنسمعه. ومطلع الله بقى، يقول لك كم واحد جاهل من اللي اصلا يعني اسمهم علماء، يقولوا تعالى احنا دلوقتي عاملين وثيقه زواج جديد. الوثيقه دي فيها شرط، ان الزوجة بتشترط على زوجها الا تزوج عليها. ده شرط، ده شرط. والراجل غصب عنه راح ماضي خلاص، ده شرط. نعمل فيه ايه؟ يضربوا دماغهم في الحيط، يضربوا دماغهم في الحيط. وانا بقول املي فيها، ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ومن ذا الذي يحرم شيئا احله الله. مين اللي يقول كده؟ مين اللي يقول كده؟ فيطلع لك بقى مفتو الديار اللي موجودين الان دلوقتي يقول لك ينبغي على الرجل ان يوفي، والنبي قال المؤمنون عند شروطهم. يا اخويا ما انت مذاكر نص الحدوته ومش مذاكر النص التاني، دي خيبتك. المؤمنون عند شروطهم، كملها. وكل شرط ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله فهو باطل ولو اشترطه 100 شرط. لازم تاخد الحديثين مع بعض. المؤمنون عند شروطهم، هذا صحيح، لكن كل شرط ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله لا يعتد به كأنه لم يكن. وخدها قاعدة، كأنه لم يكن. يبقى لما اجي اقول الحديث المؤمنون عند شروطهم ما انساش التالي، عشان كده بقول لك في اللي يعني يقدمون الدين للناس بعين عورة، اعور العين، لسه عايز يتعلم من اول وجديد. انك هتيجي تتكلم عن الشروط يبقى عليك ان تجمع النصوص التي تتعلق بالشروط، مش تاخد نص وتسيب التالي، تمشي على سطر وتسيب سطر. لا، وهي اشترطوا وعائشة وافقت والنبي لغى الشرط كأنه لم يكن، بقاعدة عامة. اسمعها تاني، والحديث البخاري كده، كل شرط ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله فهو باطل ولو اشترطوا 100 شرط. دي كانت سنة تاني، عشان بقى ودي طبعا الشاهد معايا اني اوفوا بالعقود دي يحطها ها الكتاب والايه والسنه، الحلال والحرام، ما اقره الشرع لابد، مش قضيه مفتوحه على مصراعيها، على مصراعيها، لا، لابد ان تنظر بهذا. السنه الثالثه حتى اتمم لك الفائده، ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم الى بيته وكان جوعان، فلما دخل قال هل عندكم شيء؟ عليه الصلاة والسلام. فقالت له أم المؤمنين عائشة: عندنا بعض من أدم البيت، شوية خل، شوية زيت، ها، ولقمتين كده وخلاص. دي اسمها أدم البيت، أدم البيت الخل والزيت والملح كده، هو ده اللي عندنا، ده النبي. مش عندنا محمر ومشمر وديك رومي وسعادتك أؤمر المطبخ يعمل لك اللي انت عايزه، الحربية اللي كانوا بيحكمونا دول. شوف بقى اللي حاصل. فنظر فوجد البرمة تغط. تاني. فنظر فوجد البرمة تغط. البرمة العرب كان عندهم أوعية، وكل وعاء كان بيبقى له اسم، زي ما احنا عندنا يقول لك الطبق والصحن والأنجر، مش كده ولا ايه الحاجات اللي عندنا دي والبرام؟ فالعرب كان عندها أوعية كده معروف، فكان عندهم المخضب، وده وعاء بيغتسل فيه زي الطشت كده خلاص، وكان عندهم المطهرة، وعاء يوضع فيه الماء لغرض الطهارة، وكان عندهم البرمة. البرمة دي بقى كانت اللي كانوا زمان، اللي فيكوا اتجوز زمان زمان، كان بيجيبوا الجهاز بتاع العروسة، كان زمان في النحاس ها كده، فكان يجيبوا مع الجهاز النحاس ده، يجيبوا كان في الباستيلا بتاع زمان دي، وكانوا يجيبوا الحلل، فيجيبوا حلة كبيرة كده، دي مخصوص عشان سليق اللحم. فيكم حد من زمان ولا كلكم يعني هتعملوا لي الشيخ حسين من زمان زي يعني. ف ف ف فكان في حله كبيره كده يسموها حله الايه؟ السليق، اللي يتسلق فيها اللحوم يعني. طبعا دلوقتي بيجيبوا للعروسه كنكه السليق لانها هو كبرها 5 كيلو لحمه. لكن كان زمان في خير، في خير دلوقتي الكنكه، لكن كان زمان في الحله الكبيره. الحله الكبيره اللي تخصص لسلق اللحم دي هي كانت تسمى عند العرب البرمه. النبي بيسال يعني يريد ان ياكل، هي بتقول له في اذن بيت، زي ما تخش بيتك في ايه؟ واكل الله يا بابا، هو حاجه على قد كده، حته جبنه وحتتين ولقمتين وخلاص. تقوم فجاه بص وجد البرمه تغط، يعني حله السليق دي بتغلي، تغط يعني تغلي، يعني على النار وبتغلي. طب يبقى فيها ايه؟ يبقى فيها لحمه. فطبعا الشيء الطبيعي ده انت يعني هتقول لي سكردوني جبنه ايه ولقمه ايه؟ ما في لحمه اهو، هوبا في لحمه اهو. فشوف هي بتقول النبي صلى الله عليه وسلم عندنا بعض اذن البيت، خلاص حاجه كده. فنظر فوجد البرمه تغط، فقال لها يعني ارى البرمه تغط، يعني في لحمه اهو، يبقى اذن بيت ايه؟ اسمع بقى، لانها كانت فقيهه، كانت فقيهه، لكن النبي هيعلمها سنه حلوه، كانت فقيهه. فعشان هي فقيهه بقى قالت له ايه؟ تصدق به على بريره. اللحمه دي بريره اما واعتقت، فامراه فقيره، فكان يجي واحد طيب كده يروح مديها حته لحم. فلما جه واحد وتصدق عليها ببعض اللحم، هي بتحب مين؟ ده عائشه اللي اعتقدت، راحت جايبها لعائشه. خلاص عائشه عشان عندها فقه تعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ياكل الهديه ولا ياكل كل الصدقات، تاكلش الصدقات. فهي بتقول له كده انا ما اقدرش اقدم لك من اللحمه دي، مش حاجه ما تنفعكش. ليه؟ قالت تصدق بها على بريره كده صدق. راح مديها سنه حلوه، قال لها يبقى، ودي انا اتكلمت فيها زمان لانها كانت حلت اشكالات كثيره جدا مع بعض الشباب اللي مخه كان مشوش، كان مشوشا. فايه اللي حصل؟ قال لها يا عائشه هي لها صدقه ولنا هديه، قدمي لي اللحم. ناخد بقى بالنا من الحته دي، هو اللي جابوها مش صدقوا بيها على النبي، صدقوا بيها على حلو قوي. واحد جه النهارده ادى للشيخ حسين 100 جنيه صدقه، شايف راجل فقير ويستحق صدقه. لما دخلت ايد الشيخ حسين وهي صدقه بقت ايه؟ ملكه، مش كده؟ ملكه. هو بقى جه قال لي ايه؟ ال 20 جنيه دول هديه ليك. فبقوا ايه؟ بقوا هديه. يبقى هو خدهم صدقه فبقوا ملكه، من حقه يهدي منهم، فلما اداني انا بقى اسمها ايه؟ هديه. فبريره اخذت ذلك على سبيل الصدقه واعطته لام المؤمنين عائشه على سبيل الهديه. فقال لها هي لها اللحمه دي، او هو اللحم ده هو لها صدقه ولنا هديه، قدمي اللحمه. عشان كده علماء الاصول خدوا قاعده، الحته دي طول شرحها مش هشرحها طبعا، لكن بعرفها لك، ان عندنا بعض الاشياء اسمها كده اذا فارقت المحل انتفت صفتها. ثاني، اذا فارقت المحل انتفت صفتها، صفته. ودي كنا عملنا بقى لما جينا نظرنا زمان بعض اخواننا اللي مخهم ضارب ويقول لك ما اشتغلش في الدوله. ليه؟ ما الدوله بتقبضني. طيب ما فلوسها حرام، بتتعامل بالربا، فمش هشتغل في الدوله. يا عم الجاهل، المال معاه حرام، لكن انت اديت عملا تستحق عليه اجر، خرج من ايديهم دخل ايدك بقى ايه؟ بقى حلال. والا لو همشي بقاعدتك دي مش ما تشتغلش خالص. الله. طب ما اللي جاي بيشتري فراح سايب الطب وراح سايب الهندسة وراح جايب لي شوية مساويك وطوائي وعسل نحل وراح قاعد قدام باب مسجد يبيع ليه؟ أصل العمل في الدولة حرام. ليه؟ لو اديتني فلوس فلوسها دي جايه من حرام. طب ما الموظف اللي بيجي يشتري منك ده اشمعنى دي يعني؟ هو جه خد منك طاقيه واداك 2 جنيه مو قابضهم من الدوله اللي فلوسها حرام؟ يقول لك لا ما انا بعت له حاجه حلال. ما انت بتشتغل في الدوله بعمل حلال. انت دماغك بايظه؟ انت اشمعنى بتفرح من دي ومن دي؟ الله، هتشتغل سواق تاكسي مثلا يوم كل واحد وقفك تاكسي وديني رمسيس، انت جايب فلوسك منين؟ ها قول قبل ما ركبك انت جايب فلوسك منين؟ ها اشتغل ايه يا عم؟ انت مالك؟ انت اديت عملا حلالا فاخذت عليه ايه؟ اجرا. بقت الفلوس في ايدك ايه؟ حلال، وان كانت في ايده هو ايه؟ حرام. دي مش قضيتك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اكل عند يهود، حصل فلوسهم جاهزة النجدة، ها النبي صلى الله عليه وسلم بناخد منهم الجيزية فلوسهم جاهزة، يبقى في ايديهم حرام. انت خدتها بحق مشروع بقى اسمها في ايدك ايه؟ حلال. الحاجات دي لازم يفهمها دول. ما العيمانة اللي بتبقى في مخ الشباب دي نتيجة ايه؟ قصور علم، جهل، قلة علم، مش فاهم، مش حاسم القضاء اللي هو ماشي فيه، مش حاسم. فحتى لا أطيل في هذه النقطة وارجع بقى إلى موضوعي، إن سبحان الله العظيم النبي صلى الله عليه وسلم وضع قيدا، يبقى أوفوا بالعقود، يبقى لازم أحط لها القيد بقى، كل عقد أحله الله سبحانه وتعالى أو أوجبه، بغير هذا هيبقى الواجب العكس، هيبقى الواجب الايه؟ العكس. هيبقى الواجب العكس، حتى ولو حلفت يجب عليك ان تمكث في حلفك. وهقول لك واقع بهذا، فلابد ان انت تكون ملقي بالا لمثل هذه الامور. ومن هنا سنلقي الضوء على هذه القضيه بقى، قضيه العقود التي تكون بين العبد وبين العبد، العقود التي تكون بين العبد وبين نفسه، العقود التي تكون بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى. زي ما خدنا صورة لترك الوفاء بعقد أو بعهد لم يقره الإسلام ويخالف الإسلام، هديك صورة حتى ولو كان والله موثقا بالقسم، وهأشير إلى هذا، ومازال الكلام فيه كلام كثير جدا، ولكن أنا أكتفي بهذا القدر. جزاكم الله خيرا. إننا كلها يعني ساعات إن شاء الله تعالى، وأكون بأهب نفسي للسفر، وكان يعني ما كنتش هاجي والله، بس يعني حرصا على إني ما يبقاش 3 أسابيع، فيبقى كفاية 2 أسابيع إن شاء الله. فهنراكم بعد 2 أسابيع إن شاء الله تعالى. من الآن نستودعكم الله، نسألكم الدعوات زي ما هندعو لكم خير إن شاء الله تعالى، ونلقاكم على خير بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.